الحمد لله. ذكر العلماء أن الشيطان يتسلط على ابن آدم بأمور، منها فضول النظر والكلام والمخارطة والطعام الزائد عن الحاجة، من حسن إنسان المرء تركه ما لا يعنيه، ومن هذا فضول الصور والمقاطع وأشياء لا تنفع بل ربما تضر وتشغل وتقتل الوقت، وتحديث الحالة في الواتس والسناب والمقاطع التي ترسل، نسأل الله السلامة.